بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتاب دلائل النبوة: باب ما جرى بعد الفتح في الكنز الذي كتموه، واصطفاء صفية بنت حيي، وقسمة الغنيمة والخمس على طريق الاختصار. فقد مضى في كتاب السنن ما احتدنا إليه من ذلك، وفي ذلك تصديق وعد الله عز وجل رسوله، وتصديق الله عز وجل رسوله فيما أخبر به أمته من فتح خيبر، ثم إجلاء من أجلاه عمر رضي الله عنه، وما جرى في الحمى التي أصابتهم. أخبرنا أبو قال الحسن علي بن محمد بن علي المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن قال إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد حاضر. قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب، فقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكة ويقولون: محمد والخميس. قال حماد: والخميس الجيش. قال: فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسب الذراري، فصارت صفية لدحية الكلبي، ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. قال عبد العزيز ثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها وتبسم. رواه البخاري في الصحيح عن مسدد، ورواه مسلم عن أبي الربيع عن حماد. قال اخبرنا ابو عبد الله الحاج قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني قال حدثنا عبد الغفار بن داود الحراني قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن حوا اخبرنا ابو الحسن بن عبدان قال اخبرنا احمد بن عبيد الصفار قال حدثنا ابراهيم بن صالح الشيرازي قال حدثنا سعيد حوا حد واخبرنا ابو القاسم زيد بن هاشم ابي زيد بن ابي هاشم العلوي بالكوفه قال اخبرنا ابو جعفر محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا محمد بن الحسين بن ابي الحسين قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن ابي عمرو عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي طلحه حين اراد الخروج الى خيبر: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بابو طلحه فرادفني وانا غلام قد راهقته، فكان إذا نزل خدمته فسمعته كثيرا مما يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فلما فتح الله الحصن ذكر له جمال صفية وكانت عروسا وقتل زوجها، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. فلما كنا بسد الصهباء حلت فبنى بها رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم، واتخذ حيثا في نطع صغير وكانت وليمته. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحولها بعباءة خلفه ويجلس عند ناقته يحولها يحولها يحوي يحوي لها بعباءة خلفه ويجلس عند ناقته فيضع ركبته، فتجيء صفية فتضع رجلها على ركبته ثم تركب. فلما بدا لنا أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة، اللهم وإني أحرم لابتيها. لا، ما فيش ما بين، أحرم لابتيها معناها يعني: اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم. لفظ حديث سعيد بن منصور رواه البخاري في الصحيح عن عبد الغفار بن داود، رواه مسلم عن سعيد. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار وقال حدثنا عبيد بن شريك شاء قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان إلا أن أمر بالأنطع فبوسطت وألقي عليها التمر والأقط كسر بتابقاف والأخط والسمن. فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين هي أو ما ملكت يمينه، قالوا إن حجبها سؤال قالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي ما ملكت فهي ما ولا مما ملك فهي ما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. رواه البخاري في الصحيح عن سعيد بن أبي مريم. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري والإسرائيلي بها قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عبيد الله بن عمر فيما ها يحدث أبو سلمة فيما يحدث أبو سلمة عن نافع عن ابن عمر. أبو سلمة مين؟ قال في جيه هنا. أبو سلمة مين؟ النافع عن ابن عمر. ولا عبيد الله النافع؟ ابن سلمة بقى. أبو سلمة مين بقى؟ حماد بن سلمة. اللي كبره كده؟ مالي عبيد الله بن عمر. ولا حماد بن سلمة هو اللي أبو سلمة؟ ممكن. يبقى حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع فيما يحدث أبو سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم فغلب على الأرض والزرع والنخل فصالحوه على أن يجلو صح كده ولا يجلو لا مش يجلو يجلو على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة صفراء ذهب والبيضاء فضة ويخرجون منها. واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ فقال أذهبته النفقات والحروب. فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب. وقد كان حيي قبل ذلك دخل خريبة فقال قد رأيت حس إيه؟ ده اسم عم حيي حييا مش حس حييا قد رأيت حييا يطوف في خريبة هاهنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخريبة. فقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي حقيق وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا وأراد أن يجليهم منها. فقالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، وكانوا لا يفرغون أن يقوموا عليها. فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشيء ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن راحة يأتيهم كل عام فيخرصها عليهم ممكن تقرأ حاجة تانية يضمنهم شيل الياء نعم هو فرص عليهم خرس ولا أخرس عليه؟ خرس عليه. طلع وصل 100 جنيه. أن تأخذ وإما أن تأخذ. خلاص عرفنا إن إحنا نلعب 100 جنيه. ضمنوه. ما لسه بقى لما يتهز؟ نعم. ثم يضمنهم الشطر فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرصه وأرادوا أن يرشوه فقال: يا أعداء الله تطعمون السحت، والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على ألا أعدل عليكم. فقالوا: بها قامت السماوات والأرض. هذا بهذا قامت السماوات والأرض. أعلم سخي سهيلة. قال: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعين صفية خضرة، فقال: يا صفية ما هذه الخضرة؟ فقالت: كان رأسي في حجر ابن أبي الحقيق وأنا نائمة، فرأيت كأن وقع في حجري. كأن إيه وقع في حجري؟ فين اسم أن؟ اسم كأن ده رؤية قمرا. أيوه هو القمر، بس هنا مش عارف موجود. في الرواية القمر. كان قمرا وقع في حجري فأخبرته بذلك فلا طمأنينة. تقدم صح حديث تقدم هنا. فأخبرته بذلك فلا طمأنينة وقال: تمنين ملك يثرب. ملك ملك ملك يثرب. هو النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ابن أبي الحقيق اللي قالها. أيوه لا تمنى عز ملك. ملك. تمنينا ملك يثرب. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إلي، قتل زوجي وأبي، فما زال يعتذر إلي ويقول: إن أباك ألب علي العرب، وفعل وفعل حتى ذهب ذلك من نفسي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل امرأة من نسائه 80 وسقا من تمر كل عام، و20 وسقا من شعير. فلما كان زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه غشوا اليهود غشوا المسلمين، وألقوا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا عين صح؟ مش غين. ففدعوا يديه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كان له سهم من خيبر فليحضر حتى نقسمها بينهم. فقسمها بينهم، وقال رئيسهم لا تخرجنا، دعنا نكون فيها كما أقرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر. فقال عمر لرئيسهم: أتراه سقط عني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا رقصت بك راحلتك تخوم الشام يوما ثم يوما ثم يوما؟ وقسم عمر بين من كان بعيد خيبر من أهل الحديبية. استشهد البخاري في كتابه فقال: ورواه حمد بن سلمة، يعني معلقا يعني. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنبأنا أبو جعفر البغدادي قال: حدثنا أبو علاثة قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن الهيعة قال: حدثنا أبو الأسود عن عروة بن الزبير أنه قال: ثم إن المسلمين حاصروا اليهود أشد الحصار، فلما رأوا ذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمانة على دمائهم ويبرزون له من خيبر وأرضها وما كان لهم من مال، فقاضاهم على الصفراء والبيضاء والدينار والدرهم وعلى الحلقة وهي الأداة وعلى البز وإلا ثوبا على ظهر إنسان، وبرئت ذمة الله منكم إن كتمتم شيئا، وأن تعملوا في أموالكم على نصف الثمر كل عام ما أقررناكم، فإذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم. فنزلوا على ذلك، وكتم بنو أبي الحقيق آنية من فضة ومارا كثيرا كان في مسك جمال عند كنانة بن ربيع بن أبي الحقيق. مش فيها يهود. اليهود لم يجلوا إلا في يوم التمس. السبي البابلي. السبي البابلي. هذه النزلة هي حديثية تكون بين هذا الساعة. لو نعم في مرض بين هذا الساعة. أنت عايزهم طولوا شوية ولا؟ هذا جو عبد الأخيرة. المختلف. الله المستعان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الآنية والمال الذي خرجتم به من المدينة حين أجليناكم. قالوا: ذهب. وحلفوا على ذلك، وأعلم الله جل ثناؤه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمال الذي عندهما. فدفعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير يعذبهما، فاعترف ابن عم كنانة فدل على المال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الزبير فدفع كنانة بن أبي الحقيق إلى محمد بن مسلمة فقتله، ويزعمون أن كنانة وقتل محمود بن مسلمة. واستحل رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي صفية بنت حيي بن أخطب وابنات عمها، وكانت تحت كنانة بن أبي الحقيق، فأعطى ابنات عمها دحية الكلبي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدها دحية، وأمسك صفية سباها وهي عروس حدثان ما دخلت بيتها، فأمر بلالا أن يذهب بها إلى الرحل، فمر بها بلال وسط القتلى، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أذهبت منك الرحمة يا بلال؟ وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فاصطفاها لنفسه ودخل بها، ولم يشعر بذلك رجال كلهم يرجو أن يعطيها إياه، فأمرهم أن يعرضوا عنها، وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم خضرة في وجهها. يعني ابن أبي الحقيق ضربها يا أي نعم ضربها رزعها بالبنفش. وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم خضرة في وجهها دكتور، فقال: ما هذا بوجهك؟ قالت: يا رسول الله، رأيت رؤيا قبل قدومك علينا، ولا والله ما أذكر من شأنك من شيء، قصصته على زوجي فلطم وجهي. وقال: تمنين هذا الملك الذي بالمدينة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وماذا رأيت؟ قالت: رأيت القمر زال من مكانه فوقع في حجري. فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤياها. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتحل قافلا إلى المدينة، فلما ركب جعل ثوبه الذي ارتدى به على ظهرها ووجهها، ثم شد طرفه تحته، فأخروا عنه في المسير، وعلموا أنها بمنزلة نسوته. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه ليحملها على الراحلة، أجلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضع قدمها على فخذه، فوضعت ركبتها على فخذه، ثم ركبت. وقد بات أبو أيوب ليلة دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما قريبا من قبته، آخذا بقائم السيف حتى أصبح. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تطلع عليها تركب بعد، كانش في كراسي، في سلالم، فتح باب السيارة كتير. هي برضو بتفهم، برضو هي بتفهم، محطتش رجلها، بس محطتش رجلها، أدب برضو. ملك يا لا no. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة، جبر أبو أيوب حين أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بالك يا أبا أيوب؟ قال: لم أرقد ليلتي هذه يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أبا أيوب؟ قال: لما دخلت بهذه المرأة ذكرت أنك قتلت أباها وأخاها وزوجها وعامة عشيرتها، فخفت لعمر الله أن تغتالك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له معروفا. ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر الأموال على أن يعملوها ولهم نصف الثمرة. وذكر موسى بن عقبة بالمغازي هذه القصة بمعنى ما روينا، إلا أنه ذكر في قصة الكنز أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق عن ذلك، وسأل مع كنانة حيي بن الربيع بن أبي الحقيق، فقال: أنفقناه في الحرب ولم يبق منه شيء، وحلف له على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: برئت منكما ذمة الله وذمة رسوله إن كان عندكما، أو قال نحو من هذا القول. كذبين. فقال: نعم، ثم أمر الزبير بن العوام أن يعذب كنانة، فعذبه حتى خافه، فلم يعترف بشيء، ولا ندري أعذب حييا أم لا أولى. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن ذلك الكنز غلاما له ما يقال له ثعلبة، كان قد ضعيف، فقال: ليس لي علم به غير أني قد كنت أرى كنانة يطوف كل غداة بهذه الخربة، فإن كان في شيء فهو فيها. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك الخربة، فوجدوا فيها ذلك الكنز، فأتي به. أذكر قصة صفية، يروح يطمن عليه كل يوم رجل أهب بقول أنا ما شفت الشوء. أخبرنا أبو الحسين بن الفضيل قال أخبرنا أبو بكر بن عتاب قال حدثنا القاسم الجوهري قال حدثنا ابن ابي ويس قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن عمه موسى بن عقبه فذكر القصه. قال موسى حدثنا نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتحت خيبر سالت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم فيها على ان يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم فيها على ذلك ما شئنا. فكانوا فيها كذلك حتى اخرجهم عمر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن إسحاق الإسرائيلي قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا المرار بن حموية الهمذاني مرار قال حدثنا محمد بن يحيى الكناني عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما فدعت بخيبر قام عمر خطيبا في الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أموالها، وقال: نقركم ما أقركم الله، نقركم. وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يده، وليس لنا هناك عدو غيرهم وهم تهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين، تخرجنا وقد أمرنا محمد وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرج خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فأجلاهم وأعطاهم ما لهم من التمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. رواه البخاري في الصحيح عن أبي أحمد وهو مرار بن حموية. أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. وأخبرنا أبو علي قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن هلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عز وجل عليه خيبر قسمها 36 سهما، قسمها ستة وثلاثين سهما جمع. ولا جمع فعزل، جمع فعزل للمسلمين الشطرة، فعزل للمسلمين الشطرة 18 سهمة، يجمع كل سهم 100. النبي صلى الله عليه وسلم معهم له سهم كسهم أحدهم، فعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما وهو الشطر لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين. فكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلالم وتوابعها. فلما صارت الأموال بيد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود فعاملهم. قلت: هذا لأن بعض خيبر فتح عنوة وبعضها صلحا، فقسم ما فتح عنوة بين أهل الخمس والغانمين، وعزل ما فتح صلحا لنوائبه وما يحتاج إليه من مصالح المسلمين. والله أعلم. ده كلام البيهقي. قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن حسين بن داود العلوي رحمه الله قال أخبرنا أبو حامد الشرقي قال حدثنا أبو الأزهر من أصله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن خيبر يوم أشراكها النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها زرع ونخل، فكان يقسم لنسائه كل سنة لكل واحدة منهن 100 وسق تمر الإضافة، وعشرين وسق شعير لكل امرأة. طيب، فكان يقسم لنسائه كل سنة لكل واحدة منهن 100 وسق تمر وعشرين وسق شعير لكل امرأة. قال أبو حامد حدثنا به محمد بن يحيى بهذا الإسناد ولم يذكر فيه ابن عمر. أخبرنا أبو عبد الله. نعم. متوسط. الوسق 60 صاعا والصاع 2 كيلو أقل حاجة. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله قال أخبرنا قال أخبرنا أبو العباس أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال حدثنا ابن لمحمد بن مسلمة عمن أدرك من أهله قال وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال كانت المقاسم على أموال خيبر على الشق والنطاة والكتيبة وكانت الشق والنطاة في سهمان المسلمين وكانت الكتيبة خمس الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين وطعام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وطعام رجال مشوا في الصلح مشوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل فدك منهم محيصة بن مسعود أعطاه منها 30 وسقا شعيرا و30 وسقا تمرا وقسمت خيبر على أهل الحديبية من شهد منهم خيبر ومن غاب عنها ولم يغب عنها إلا جابر بن عبد الله الأنصاري فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كسهم من حضرها فكان واديها وادي السرير ووادي خاص وهما اللذان قسمت عليهم خيبر وكانت نطاط والشق 18 سهما نطاط على ذلك 5 أسهم والشق 13 سهما فقسما على 1800 سهم وكان ذلك عدد الذين قسمت خيبر عليهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلهم ورجالهم الرجال 1400 رجل والخيل 100 فرس فكان للفرس سهمان ولصاحبه سهم ولكل راجل سهم وكان لكل مئة سهم رأس جمع إليه مئة رجل وذكر الحديث في ذلك الرؤوس الرؤوس المعنى هنا الرؤساء يعني الرؤساء قال ثم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسه للكتيبة وهي وادي خاص بين أهل قرابته واسم خاص صح نعم قال أبو الوليد الوقشي إنما هو خلص ولا خلص وإنما هو وادي خلص قال البكر وبضم أوله خلص وادي خلص كذا عند أبي إسحاق ابن إسحاق بقى طيب خاص وخلص نعم بين أهل قرابته وبين نسائه وبين رجال ونساء من المسلمين أعطاه منها ثم ذكر أساميهم أخبرنا أبو الحسين بن الفضيل قطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أحمد يعني بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن غاب قال يحيى بن أيوب وحدثني إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن كثير مولى بني مخزوم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاسم لمئتي فارس يوم خيبر سهمين إلى زمة الحأدي وأخبرنا أبو الحسين قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال لي يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد وصالح بن كيسان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاسم لمئتي فارس يوم خيبر سهمين وأخبرنا أبو الحسين قال أخبر أنبأنا أبو عبد الله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن صالح بن كيسان أنه قال كان معه يومئذ 100 فرس فقاسم لكل فرس سهمين وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا عنبل بن إسحاق قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن صالح بن كيسان أنه قال كانوا يوم خيبر 1400 وكانت الخيل 200 فرس قد أخبرنا أبو عمرو البسطامي قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال حد أخبرنا أبو يعلى والبغوي قال حدثنا زهير بن أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليم بن أخضر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنفال يوم خيبر للفرس سهمين ولصاحبه سهما. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث زائدة عن عبيد الله بذكر خيبر، وهذا هو الصحيح والمعروف بين أهل المغازي. وقد أخبرنا أبو الحسين بن محمد الرذباري قال حدث أبو علي الحسين، أبو علي الحسين بن محمد نص علي قال: وقد أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الرذباري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر مداسنا قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري قال سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر عن عمي عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري أنه قال: وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعير، فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجنا مع الناس نوجف، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على رحلاته عند قراء الغميم، فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: إنا فتحنا لك. فقال رجل: يا رسول الله، أفتح هو؟ قال: نعم، والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. فقسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، وأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. كذا رواه مجمع بن يعقوب. وقد ذكرنا أن الأكثر من حفاظ الرواة قالوا كانوا 1400، وروينا عن جماعة أنه كان فيهم 100 فرس، والله أعلم. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا محمد بن فرج الأزرق قال حدثنا ابن زنبر قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن قارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الزبير يوم خيبر 4 أسهم، سهمين للفرس وسهما له وسهما للقرابة. قلت: يريد سهم أمه صفية بنت عبد المطلب، وهي كانت حية يومئذ. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق أنه قال: أخبرنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى من خيبر على بني هاشم وبني المطلب مشيت وأنا وعثمان، فقلت: يا رسول الله، هؤلاء إخواتك بنو هاشم، لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله به منهم، رأيت إخواتنا من بني عبد بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزل أحد. صح؟ نعم. فقال: إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. ثم شبك رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إحداهما في الأخرى. استشهد البخاري بهذه الروايات بعد رواية عقيل ويونس عن الزهري. أخبرنا أبو علي الرذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قعنبي وموسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: دلي جراب من شحم يوم خيبر، قال: فأتيته فالتزمته، قال: ثم قلت: لا أعطي من هذا أحدا شيئا، قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم إلي. وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن الخليل الماليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل أنه قال: دلي جراب من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته، فقلت: هذا لي، لا أعطي أحدا شيئا، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، فاستحييت منه. أخرجاه في الصحيح. أخبرنا أبو علي الرذباري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال: قلت: أكنتم تخمسون الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فجاء فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن العربي قال حدثنا سعد بن نصر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي أو عن أبي قلابة أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قادم والثمرات خاضرة، فقال: فأسرع الناس فيها فحموا، فشكوا ذلك إليه، فأمرهم أن يقرسوا الماء في الشنان. ثم يحذرون عليهم بين أذاني الفجر ويذكرون اسم الله عليه. قال ففعلوا فكأنما نشطوا من عقل. وروينا عن عبد الرحمن بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا، وروي عنه بين الصلاتين المغرب والعشاء. أخبرنا أبو علي الرذبري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد أنه قال حدثنا عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني فقلدت سيفا فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع وهو فيما به إجازة فهو فيما به إجازة عندي هنا إجازة هو فيما به إجازة وفي كتابي عن أبي عبد الله الحافظ ولم أجد نسخة السماع أن أبا عبد الله الأصفهاني أخبره قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا حسين بن الفرج قال أخبرنا الواقدي قال حدثنا عبد السلام بن موسى بن جبير عن أبيه عن جده عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ومعي زوجتي وهي حبلى فنفست في الطريق فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لينقع لها تمرا فإذا انغمر كله فأمر به لتشربه ففعلت فما رأت شيئا تكرهه فلما فتحنا خيبر أجذى النساء والأحذى أحذى النساء حذية حذين ولم يسهم لهن فأحذى زوجتي ومولودي الذي ولد في الوقد فأحذى اسمع كلامه. قال عبد السلام لست أدري أغلام أم جارية قال باب قدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه والأشعريين عن النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر من أرض الحبشة وما جرى في قسمته لهم ولغيرهم وما الذي يقسم له وما روي في ذلك من دلالات النبوة أحسن الله لكم به إليه. قال أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو كرب قال حدثنا أسامة قال حدثنا أبو ريد قال حدثنا أبو ريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن قال فخرجنا مهاجرين إليه وأنا وأخواني لي أنا أصغرهم أحدهم أبو رهم والآخر أبو بردة إما قال بضعا وإما قال في 53 رجلا من قومي فركبنا سفينة فألقتنا سفيناتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه عنده فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا أي في الحبشة فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر فأسهم لنا وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم قال فكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأصحاب السفينة سبقناكم بالهجرة بالعمرة عمر بجنب الله سبقناكم بالهجرة قال ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر إليه فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء من هذه قالت أسماء بنت عميس قال عمر الحبشية هذه البحرية هذه فقال أسماء نعم فقال عمر سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فغضبت وقالت كلمة كذبت يا عمر كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء للحبشة وذلك في الله وفي رسوله وإيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت له قلت قالت قلت له كذا، قال ليس بأحق بي منكم، له ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألونني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة قالت أسمع، فلقد رأيت أبا موسى وإنه لا يستعيد هذا الحديث مني، وقال لكم الهجرة مرتين، هاجرتم إلى النجشي وهاجرتم إلي. رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي كريب. حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء قال أخبرنا علي بن عبد الرحمن السبيعي والكوفة قال حدثنا الحسين بن الحكم الحبري قال حدثنا الحسين بن الحسين العربي قال حدثنا أجلح بن عبد الله عن الشعبي عن جابر أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قدم جعفر من الحبشة فتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل جبهته ثم قال والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وراى الثوري عن أجلح مرسلا دون ذكر جابر فيه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو الحسن بن إسماعيل العلوي قال حدثنا أحمد بن محمد البيروتي قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي طيبة قال حدثنا مكي بن إبراهيم الرعيني قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر أنه قال لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نظر جعفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجل، قال يعني مشى على رجل واحدة أعظاما منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه. في إسناده إلى الثوري من لا يعرف. أخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان مرة، ولو حصل مرة ما حصلش. نعم. قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان وقال أخبرنا أبو بكر بن عتاب قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال ولم يقسم من خيبر شيئا إلا لمن شهد الحديبية، ولم يشهدها أحد غيرهم، ولم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد تخلف عن مخرجه إلى الحديبية في شهود خيبر. وذكر والله أعلم أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر نفر من الأشعريين فيهم أبو عامر الأشعري، وكانوا ممن يذكر أنهم قدموا مهاجرة أرض الحبشة، وكانوا معهم نفر من الدوس فيهم الطفيل وأبو هريرة، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ورأيه الحق أن لا يخيب مسيرهم ولا يبطل سفرهم، فذكروا أنه أشرك في مقاسم خيبر وسأل أصحابه أن يشركوهم ففعلوا والله أعلم. أخبرنا أبو علي الرذبري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حمد بن يحيى البلخي قال حدثنا سفيان وقال حدثنا الزهري وسأله إسماعيل بن أمية فحدثناه الزهري أنه سمع عنبسة بن سعيد القرشي يحدث عن أبي هريرة أنه قال قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حين افتتحها، فسألته أن يسهم لي فتكلم بعض ولدي سعيد بن العاص، فقال لا تسهم له يا رسول الله، قال فقلت هذا قاتل ابن قوقل. فقال أظنه ابن سعيد بن العاص، يا عجبي لوبر قد تدلى علينا من قدوم ضال. ده مش تخفيف ده المكان؟ اختتنا إبراهيم بالقدوم؟ قدوم. قد تدل علينا من قدوم ضال يعيرني بقتل امرئ مسلم أكرمه الله تعالى على يدي ولم تهني على يديه. روى البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله عن سفيان إلا أنه قال من قدوم الضأن. قال البخاري ويذكر عن الزبيدي عن الزهري أنه قال أخبرني عن بسة بن سعد أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبانا على سرية من المدينة قبل نجد، قال أبو هريرة فقدم أبان وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها، لأن حزم خيلهم لليف. قال أبو هريرة قلت يا رسول الله لا تقسم لهم، فقال أبان وأنت بهذا يا أبر تحضر من رأس ضال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبان اجلس، فلم يقسم لهم. أخبرنا أبو عمرو الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرني الحسن وهو ابن سفيان قال حدثنا يحيى بن عثمان وهشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري بإسناده مثله، وقال من رأس ضأن. أخبرنا أبو الحسن بن الفضل قال أخبرنا أبو بكر بن عتاب قال حدثنا القاسم الجوهري قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عمه موسى بن عقبة حوى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح. قال حدثنا موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال كانت بنو فزارة ممن قدم على أهل خيبر ليعينوهم، فراسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعينوهم، فسألهم أن يخرجوا عنهم ولكم من خيبر كذا وكذا، فأبوا عليه. فلما فتح الله عز وجل عليه خيبر أتاه من كان هنالك من بني فزارة، فقالوا حظنا حظنا والذي وعدتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حظكم أو قال لكم ذو الرقيبة جبل من جبال خيبر. فقالوا إذن نقاتلك، فقال موعدكم جنفا. فلما سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا هاربين. إذن نقاتلك، إذن نقاتلك. فقال موعدكم جنفا. فلما سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا هاربين. لفظ حديث إسماعيل وفي رواية ابن فليح جنفاء ماء من مياه بني فزارة يقال له جنفاء. وقال أبو عبد الله في الجزء الذي لم أجد نسخة سماعي وقد أنبأني به إجازة، أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجامي قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الواقدي عن شيوخه قالوا كان أبو شهيب من المزني قد أسلم فحسن إسلامه يحدث يقول لما نفرنا إلى أهلنا بحيفاء مع عيينة بن حصن راجع بنا عيينة، فلما كان دون خيبر بمكان يقال له الحطام عرسنا من الليل ففزعنا. فقال عيينة أبشروا إني أرى الليلة في النوم أني أعطيت ذا الرقيبة جبلا بخيبر قد والله أخذت برقبة محمد. قال فلما قدمنا خيبر قدم عيينة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتح خيبر. فقال عيينة يا محمد أعطني ما غنمت من حلفائي فإني انصرفت عنك وعن قتالك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت ولكن الصياح الذي سمعت من فرك إلى أهلك. قال أجزني يا محمد. قال لك ذو الرقيبة. قال عيينة ما ذو الرقيبة؟ قال الجبل الذي رأيت في النوم أنك أخذته. فانصرف عيينة. فلما رجع لأهلي جاءه الحارث بن عوف فقال ألم أقل لك إنك لتوضع في غير شيء والله لا يظهر أن محمد على نعم توضع. أنك توضع أنك توضع في غير شيء والله لا يظهر أن محمد على ما بين المشرق والمغرب. يهود كانوا يخبروننا هذا. يهود الشرق والغرب ما بين الشرق والغرب. يهود كانوا يخبروننا هذا. أشهد لسمعت أبا رافع سلام بن أبي الحقيق يقول إنا نحصد محمدا على النبوة حيث خرجت من بني هارون وهو نبي مرسل، ويهود لا تطاوعني على هذا ولا ولنا منه ذبحان واحد بيثرب وآخر بخيبرة. قال الحارث قلت لسلام يملك الأرض جميعا؟ قال نعم والتوراة التي أنزلت على موسى ويحلق والتوراة يقسم نعم والتوراة التي أنزلت على موسى وما أحب أن تعلم يهود بقولي فيه أن تعلم يهود. باب ما جاء في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم في جرح سلامة بن الأكوع يوم خيبر وبرئه في همس وبرئه من ذلك. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال أخبرنا أبو سالم أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد النحوي قال حدثنا إسماعيل بن محمد الفساوي القاضي قال حدثنا مكي بن إبراهيم حاول أخبرنا أبو عبد الله الحوري قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا مكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ قال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة أصيب سلمة. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات معا فما اشتكيت منها حتى الساعة. لفظ حديث القاضي رواه البخاري عن مكي بن إبراهيم. باب ما جاء في الرجل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار وما صار إليه أمره وما ظهر في ذلك من علامات النبوة. أخبرنا أبو عمرو الأديب سيدنا الذين الذين برئوا بدعوة النبي أو بفعل النبي عليه وأبو قتادة في عينه و قتادة بن النعمان في عينه قتادة بن النعمان. النعمان علي وقتادة بن النعمان وسلمة في واحد ثالث سيدنا الذين كانوا يقتلون كعب بن الأشرف كسرة كده أربعة أتلاقي أكثر ما احنا بنحاول نتتبع دول إن شاء الله. قال باب ما جاء في الرجل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار وما صار إليه أمره وما ظهر في ذلك من علامات النبوة. أخبرنا أبو عمرو الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرنا الحسن بن سفيان والقاسم قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا أبي عن سهل بن سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو المشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا فمال كل قوم إلى عسكرهم وفي المسلمين رجل لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. فقيل يا رسول الله نعم تبعها مش تبعته تبعها إلا اتبعها يضربها بسيفه. فقيل يا رسول الله ما أجزأ أحد اليوم ما أجزأ فلان؟ فقال أما إنه من أهل النار. فأعظم القوم ذلك، فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان فلان من أهل النار؟ فقال رجل والله لا يموتها على هذه الحال أبدا. فاتبعه كلما أسرع أسرع، وإذا أبطأ معه حتى جرح فاشتد جراحته واستعجل الموت. كلما أسرع أسرع وإذا أبطأ أبطأ معه حتى جرح فاشتدت جراحته واستعجل الموت. فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك لرسول الله. قال وما ذاك؟ فأخبره بالذي كان من أمره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار، وإنه لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن مسلمة عن أبي حازم، وأخرجه هو مسلم من حديث يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم. أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن سعيد قال قرأت على أبي اليماني أن شعيب بن أبي حمزة حدثه. وأخبرنا أبو الفضل بن أبي سعد الهروي قال قدم علينا حاجا مرتين قال أنبانا أبو الفضل بن خميروية قال حدثنا علي بن محمد بن عيسى قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من معه يدعى بالإسلام إن هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل، الرجل حضر القتال للقتال حضر الكل، فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثر به الجراح فأثبته. فجاء رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار؟ قد والله قاتل في سبيل الله أشد القتال وكثرت به الجراحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرت به الجراح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار؟ فكاد بعض الناس يرتاب. فبينه على ذلك وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فانتحر بها. فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد صدق الله حديثك، قد انتحر فلان فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فأذن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. روى البخاري في الصحيح عن أبي اليمان فاتبعه معمر عن الزهري. قلت ومن ذلك الوجه أخرجه تابعه معمر عن الزهري. قلت ومن ذلك الوجه أخرجه. وقال يونس عن الزهري عن سعيد وفي آخر هذا الحديث كالدلالة على أن الرجل استحل قتل نفسه أو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم منه نفاقا. نسأل الله حسن الخاتمة. باب ما جاء في الرجل الذي كان قد يشترط أن يكون في النار مخلدا عذب على قتل نفسه، لأنه بيتأول يقول استحل قتل نفسه، استحلال هذا كفر. نعم. أو أنه كان منافقا، هذا قزمان، أو أنه فعل ذلك وسيعاقب عليه عقوبة مؤقتة. وفي بعض الحديث الآخر اللهم ولي يديه فاغفر، الرجل الذي قطع براعم نفسه، هذا بخلاف قزمان الذي قتل نفسه بالسيف. أيوة. هذا الذي قال لا يرين الله ما أصنع أو أفعل، ده في مسلم. قال قال باب ما جاء في الرجل الذي كان قد غل في سبيل الله عز وجل وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عقبة قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا نعم سيدنا حبان حبان عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك. فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم قد غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. باب ما جاء في الشاة التي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وما ظهر في ذلك من عصمة الله عز وجل ثناؤه في من عصمة الله جل ثناؤه ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ضرر ما أكل منه حتى بلغ فيه أمره وإخبار ذراعها إياه بذلك حتى أمسك عن البقية. أخبرنا أبو عبد الله عصمة الله جل ثناؤه رسوله وما ظهر في ذلك من عصمة الله جل ثناؤه رسوله صلى الله عليه وسلم من ضرر ما أكل منه عن ضرر ما أكل منه حتى بلغ فيه أمره وإخبار ذراعها إياه بذلك حتى أمسك عن البقية. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال قرئ على شعيب بن الليث بن سعد أخبرك أبوك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد وأخبرنا أبو عمرو الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جد مسلم نروى عن عبد الملك عن أبيه عن جد. نعم. قال أخبرنا أبو عمرو الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها ثم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا من كان هاهنا من اليهود فجمعوا له فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سألكم عن شيء أنتم صادقية عنه قالوا نعم يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم قالوا أبونا فلان قال كذبتم بل أبوكم فلان قالوا صدقت وبررت قال لهم هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه قالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في آبائنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسوا فيها أبدا ثم قال هل أنتم صادقية عن شيء إذا إن سألتكم عنه قالوا نعم قال أجعلتم في هذه الشاة سما قالوا نعم قال فما حملكم على ذلك قالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك. لفظ حديث شعيب رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة وغيره. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال حدثنا خالد بن الحارث حاوى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك قالت أردت أن أقتلك فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال علي قالوا ألا تقتلها قال لا فما زلت أعرف في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا هذا لفظ حديث يحيى بن حبيب رواه البخاري في الصحيح عن الحجبي ورواه مسلم عن يحيى بن حبيب بن عربي اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو عباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد هو ابن العوام عن سفيان يعني ابن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان امراه من اليهود اهدت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومه فقال لأصحابه أمسكوا فإنها مسمومة فقال ما حملك على ما صنعتي قالت أردت أن أعلم إن كنت نبيا فسيطلعك الله عليه وإن كنت كاذبا أريح الناس منك قال فما عرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان رحمة الله عليه قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن الحسين الهمداني وقال حدثنا محمد بن رزام المروزي قال حدثنا خلف بن عبد العزيز قال أخبرني أبي عبد العزيز بن عثمان قال عن جدي عثمان بن أبي جبلة قال كما أخبرني عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن يهودية أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إما شاة مسمومة وإما برقا مسموطا مسموما فلما قربت إليه وبسط القوة عن جدي عثمان بن جبلة مش أبي جبلة عن أبي عن جدي عثمان بن جبلة عن جدي عثمان بن جبلة قال كما أخبرني عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن يهودية أهلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إما شاة مسمومة وإما برقا مسموطا مسموما فلما قربت إليه وبسط القوم أيديهم قال أمسكوا فإن عضوا من أعضائها يخبرني أنها مسمومة فدعا صاحبتها فقال أسممت هذا قالت نعم قال ما حملك عليه قالت أحببت إن كنت كاذبا أن أريح الناس منك وإن كنت رسولا أنك ستطلع عليه فلم يعاقبها. أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو عبد الله الصنعاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن امرأة يهودية أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية بخيبر فقال ما هذه فقالت هدية وحذرت أن تقول من الصدقة فلا يأكل قال فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أكل أصحابه ثم قال أمسكوا ثم قال للمرأة هل سممت هذه الشاة قالت من أخبرك هذا قال هذا العظم لساقها وهو في يده قالت نعم قال لما قالت أردت إن كنت كاذبا أن يستريح منك الناس وإن كنت نبيا لم يضرك. قال فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم على الكاهل وأمر أصحابه فاحتجموا فمات بعضهم. قال الزهري فأسلمت فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. قال معمر أما الناس فيقولون قتلها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الثابت؟ نعم. ها؟ مش لنفسه. مش لنفسه. نعم. يقول الشيخ يقول ليس لنفسه. قتلها لهم. براء بن معرور. صلى الله عليكم. قال هذا مرسل ويحتمل أن يكون عبد الرحمن حمله على جابر بن عبد الله. فقد أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن الرزباري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها وأكل أخت من أصحابه معه. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودية فدعاها فقال لها أسممت هذه الشاة؟ قالت اليهودية من أخبرك؟ قال أخبرتني هذه في يدي للذراع. قالت نعم. قال فما أردت من ذلك إلى ذلك؟ قالت قلت إن كان نبيا فلن يضره وإن لم يكن نبيا استرحنا منه. فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها. وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة. حجمه أبو هند بالقرية والشفرة قربة قرن بالقرن بس القرن ده لا يعرف إلا في السودان فقط العرب بالضبط السودان العرب الجزيرة السلام. وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم من بني بياضة من الأنصار. وأخبرنا أبو علي قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا داود قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية نحو حديث جابر. قال فمات بشر بن البراء بن معرور فأرسل إلى يهودية ما حملك على الذي صنعت يذكر مثل حديث جابر؟ فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ولم يذكر أمر الحجامة. قلت ورويناه عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ويحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء. ثم لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها والله أعلم. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاسة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة بن الزبير. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا أبو بكر بن عتاب قال حدثنا القاسم الجوهري قال حدثنا ابن أبي ويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عمه موسى بن عقبة حاوى. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد بن الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقتل من قتل منهم أهل زينب بنت الحارث اليهودية وهي ابنة أخي مرحب لصفية شاة مصلية وسمتها وأكثرت في الكتف والذراع لأنه بلغها أنه كان أحب أعضاء الشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية معه بشر بن البراء بن معرور أخو بني سلمة فقدمت إليهم الشاة المصلية فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتف وانتهش منها وتناول بشر بن البراء عظما فانتهش منه. فلما استرط رسول الله صلى الله عليه وسلم لقمته استرط بشر بن البراء ما فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم فإن كتف هذه الشاة يخبرني أن قد بغي خرجها خرجها بالازدراء يا سيدنا هنا حتى لا يكاس حتى لا يكاس الازدراء فين ازدراء ايه ازدراء وما تلخى من نخامة فازدر بها بزمن البطن يعني. خلصتم؟ لا سيدنا احنا بنشوف حضرتك بس ايه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ارفع يديك ها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم. عايزين نعرف الموضوع يوصل لايه. ماشي. كف عن الاكل. طيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا ايديكم فان كذب هذه الشاة يخبرني ان قد بغيت فيها. فقال بشر بن البراء والذي اكرمك لقد وجدت ذلك في اكلتي وكلتي. اني قد بغيت فيها. اني قد بغيت فيها. فقال بشر بن البراء والذي اكرمك لقد وجدت ذلك في اكلتي التي اكلت فما منعني ان الفظها الا اني اعظمت ان انغص طعامك. فلما اسغت ما في فيك اسغت فلما أسرت ما في فيك ولم أكن أرغب بنفسي عن نفسك ورجوت ألا تكون اشترطتها استردتها وفيها بغي. فلم يقم بشر من مكاني حتى عاد لونه مثل الطيلسان أسود وباطله وجعه حتى كان يتحول إلى ما حول حتى يحول يا سيدنا بص لا ما انا عندي الى ما حول يعني السم مش عارف اتحرك يودوه كده يجيبوه كده ما عادش في حركه اللي هو سم المغص بقى الكلام ده اعوذ بالله الا ما حول الا ما حول. قال جابر وفي رواية ابن فليح عن موسى قال الزهري وقال جابر بن عبد الله واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكاهلي يومئذ حجمه مولى بياضة بالقرن والشفرة وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده 3 سنين حتى كان وجعه الذي توفي فيه. فقال ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر عددا حتى كان هذا أوان قطع الأبهر مني. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا. هذا لفظ حديث موسى بن عقبة وفي رواية أبي الأسود عن عروة معناه إلا أنه لم يذكر قول جابر بن عبد الله في الحجامة. باب وقوع الخبر بمكة وورود الحجاج. أحداث خيبر كثيرة جدا. شوف من امتى هو بيذكر فيه؟ اليهود يا سيدنا اليهود. قال باب وقوع الخبر بمكة وورود الحجاج بن علاط على أهلها لأخذ ماله. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال علاط علاط خفيف. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاسة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة حواء أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال حدثنا أبو بكر بن عتاب قال حدثنا القاسم الجوهري قال حدثنا ابن أبي أويس عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال وكان بين قريش حين سمعوا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر تراهن عظيم وتبايع منهم من يقول يظهر محمد وأصحابه ومنهم من يقول يظهر الحليفان ويهود وخيبر. وكان الحجاج بن علاط السلمي ثم البهزي أسلم وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر. وكانت تحته أم شيبة أخت بني عبد الدار بن قصي. وكان الحجاج مكثرا من المال كانت له معادية أرض بني سليم. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر قال الحجاج بن علاط يا رسول الله إن لي ذهبا عند امرأتي وإن تعلم هي وأهلها بإسلامي فلا مال لي فأذن لي يا رسول الله فأسرع السيرة ولأسبق الخبر. وذكر الحديث ما معناه فيما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن رسية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا محمد بن نور عن معمر قال سمعت ثابتا البناني عن أنس رضي الله عنه قال ما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال الحجاج بن علاط يا رسول الله إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهلا وأنا أريد إتيانهم فأنا في حل إن أنا نلت منك وقلت شيئا فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء. فقال لامرأتي حين قدم أخفي علي واجمعي ما كان عندك لي فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه فإنهم قد استبيحوا فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم ففشى ذلك بمكة فاشتد على المسلمين وأبلغ منهم وأظهر المشركون فرحا وسرورا وبلغ الخبر العباس فأطر وجعل لا يستطيع أن يقوم. قال معمر فأخبرني عثمان الجزري عن مقسم أنه قال فأخذ العباس ابنا له يقال له قثم واستلقى ووضعه على صدره وهو يقول زيد بن مبارك حدثنا محمد بن ثور مش نور ثور وهو يقول حي قثم شبه ذي الأنف الأشم نبي ذي النعم برغم من رغم برغم من زعم. إذا كان في مصلحة أو يخشى مفسدة مضر، إذا كان يريد منفعة أعظم أو يخشى مفسدة أو مضر. نعم. بس ولا يبدأ بذلك سيدنا حتى إذا عجز عن استخدام المعاريض، أنه إن عجز عن استخدام المعاريض أو التلاعب بالألفاظ ثم ينتقل إلى الكذب. هو منهم من قال لا يكذب حتى يعجز. بداية الإنسان الأمر هو المحاولة إذا غلب على صدره. هناك يعني يا سيدي يبدأ ابدأ بنفسك فنهاها عن غيرك. يا عم خلاص ماشي ياهو هتقرا يا عم ترى انا مستني الشيخ يقول اقرا انا بقول لك من ساعتها. حاضر. قال معمر في حديث انس فارسل العباس غلاما قال معمر في حديث انس فارسل العباس غلاما له الى الحجاج ان ويلك ما جئت به وما تقول فالذي وعد الله خير مما جئت به. قال الحجاج يا غلام اقرئ ابا الفضل السلام وقل له فليخلو بي في بعض بيوته فاتيه فليخلي لي في بعض بيوته فاتيه فان الخبر على ما يسره. فلما بلغ العبد باب الدار قال ابشر يا ابا الفضل. فواثب العباس فرحا حتى قبل ما بين عليه فاخبره بقول الحجاج اعتقه. ثم جاء الحجاج فاخبره بافتتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وغنم اموالهم وان سهام الله قد جرت فيها وان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفى صفيه بنت حيي لنفسه وخيرها ان يعتقها وتكون زوجته او يلحقها بأهلها فاختارت ان يعتقها وتكون زوجته ولكن جئت لمال هنا أن أجمعه فأذهب به وإني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول فآذن لي أن أقول ما شئت فأخفي علي يا أبا الفضل ثلاثا ثم اذكر ما شئت. قال فجمعت لي له امرأته متاعه ثم انشمر. فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج فقال ما فعل زوجك؟ قال الذهب وقالت لا يحزنك الله يا أبا الفضل لقد شق علينا الذي بلغك. فقال أجل لا يحزنني الله عز وجل ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا فتح الله على رسوله وجرت سهام الله في خيبر واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه. فإن كان لك في زوجك حاجة فالحقي به قالت أظنك والله صادقا. قال فإني والله صادق والأمر على ما أقول لك. ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش وهو يقول إذا مر بهم لا يصيبك وهم يقولون إذا مر بهم لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل. قال لا يصيبني إلا خير والحمد لله خبرني الحجاج كذا وكذا وقد سألني أن أكتم عليه ثلاثا لحاجتي فرد الله ما كان بالمسلمين من كآبة وجزع على المشركين. وخرج المسلمون من مواضعهم حتى دخلوا على العباس فأخبرهم الخبر. وفي رواية عروة فدعا العباس ابنا له يدعى قثم وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يرتز به تشددا لأعداء الله ويقول يرتجز يا ابن شيبة ذي الكرم فحزت بالأنف الأشم يا ابن ذي نعم برغم من زعم. وسقط الرجز من رواية موسى بن عقبة. ورواه عبد الرزاق عن معمر وقال في الرجز حي بزعم من زعم حي قث شبيه ذي الأنف الأشم نبي ذي النعم بزعم من زعم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قال حدثنا أبو العباس والأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر فذكره بمعناه. ده بانصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وتوجهه إلى وادي القرى وما قال في شأن من أصيب وقد غل في سبيل الله. أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الرزباري قال أنبأنا أبو بكر بن داسة قال أخبرنا قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القاع نبي عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الثياب والمتاع والأموال. قال فوجه فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى، وقد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أسود يقال له مدعم، حتى إذا كانوا بوادي القرى فبينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمعوا بذلك جاء رجل بشراك وشراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. روى البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس عن مالك، ورواه مسلم عن القعنبي. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجامي بن مسقلة قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الواقدي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى، وكان رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي قد وهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أسود يقال له مدعم، وكان يرحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزلنا بوادي القرى انتهينا إلى يهود، وقد سوى إليها ناس من العرب، فبينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استقبلتنا يهود بالرمي حيث نزلنا ولم نكن على تعبئة، هم يصيحون في آطامهم، فيقبل سهم عائر أصاب مدعما فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم يصبها القسم أو القسم لا تشتعل عليه نارا. فلما سمع بذلك الناس وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراك وشراكين المقسم لم يصبها المقسم لا تشتعل عليه نار نارا. فلما سمع بذلك الناس وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراك وشراكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. وعبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم، ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة، وراية إلى الحباب بن المنذر، وراية إلى سالم بن حنيف، وراية إلى عباد بن بشر، ثم دعاهم إلى الإسلام وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله. فبرز رجل منهم فبرز إليه زهير بن العوام فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه علي فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه أبو دجانة فقتله، حتى قتل منهم 11 رجلا، كلما قتل منهم رجل دعا من بقي للإسلام. ولقد كانت الصلاة تحضر يومئذ فيصلي بأصحابه، ثم يعود فيدعو لله ورسوله، فقتلهم حتى أمسوا وغدا عليهم، فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا بأيديهم وفتحها عنوة، وغنمه الله عز وجل أموالهم، وأصابوا إناثا أثاثا ومتاعا كثيرا. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القرى 4 أيام، وقسم ما أصاب على أصحابه بوادي القرى، وترك الأرض والنخل بأيدي يهود وعاملهم عليها. فلما بلغ يهود تيماء ما وطئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ يهود تيماء ما وطئ ما واطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفادك ووادي القرى، صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية، وقاموا بأيديهم بأموالهم فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرج يهود خيبر وفادك، ولم يخرج أهل تيماء ووادي القرى، لأنهما داخلتان في أرض الشام، ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز، وأن ما وراء ذلك إلى الشام من الشام. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا بعد أن فرغ من خيبر ومن وراء وادي القرى، وغنمه الله عز وجل. قال الواقدي حدثني يعقوب بن محمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن صعصعة عن الحارثي عن عبد الله بن كعب عن أم عمارة أنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجرف وهو يقول ألا لا تترك النساء بعد صلاة العشاء؟ قالت فذهب رجل من الحي فطرق أهله فوجد ما يكره فخلى سبيلها ولم يهجه، وظن بزوجته أن يفارقها، وكان له منها الأولاد وكان يحبها، فعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ما يكره. باب ما جاء في نومهم عن الصلاة حتى انصرفوا من خيبر، وما ظهر في ذلك الطريق من آثار النبوة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا إسماعيل بن أحمد قال أنبأنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا حرملة قال أخبرنا ابن أبي حواء أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليلة. قال فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته مواجه الفجر، فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربته الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا ففزع رسول أولهم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا بلال، قال: أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة وصلى لهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: أقم الصلاة لذكري للذكرى. قال يونس: وكان ابن شهاب يقرأ. نعم، ما عنديش لذكري. قال يونس: وكان ابن شهاب يقرأ كذلك. بهي للذكرى. قال يونس: وكان ابن شهاب يقرأ وهكذلك. قال أحمد: وقال عنبسة، يعني عن يونس في هذا الحديث: لذكري، لفظ حديث أحمد بن صالح سيدنا إذا فاتته الصلاة الجهرية يقضيها جهرا. قال: رواه مسلم في الصحيح عن حرملة بن يحيى كذا، في رواية سعد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ذلك كان عند منصرفهم من خيبر، وكذلك رواه مالك في الموطأ عن الزهري عن ابن المسيب مرسلا. وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني العدل، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي، قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة، ووكل بلالا أن يوقظ للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فرغوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، فقال: إن هذا واد به شيطان، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، أمر بلالا أن ينادي بالصلاة ويقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم انصرف وقد رأى من فزعهم، فقال: أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا ولو شاء ردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فازعا إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي، فلم يزل يهدئه. خلاف هنا يهدئه كما يهد الصبي حتى ينام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث المرسل عن زيد بن أسلم أن ذلك كان في طريق مكة، وقد روينا عن عبد الله بن مسعود في نومهم عن الصلاة حين رجعوا من الحديبية. فأخبرنا أبو علي الرذبري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت عبد الرحمن ابن أبي علقمة قال سمعت عبد الله بن مسعود قال أخبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكلأنا؟ فقال بلال: أنا. فناموا حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون. قال: ففعلنا. قال: فكذلك فافعلوا لمن نام أو ناسيا. كذا قال غندر وغيره عن شعبة أن الذي حرسهم ليلة إذن كان بلالا، وكذلك قال يحيى القطان عن في إحدى الروايتين عنه، وروي عنه عن عبد الرحمن عن شعبة أن الحارس كان عبد الله بن مسعود، وكذلك قاله عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن جامع بن شداد. أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا الحسن بن سهل المجوز قال حدثنا قرة قال حدثنا المسعودي عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن أبي علقمة عن عبد الرحمن بن أبي علقمة الثقفي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لما انصرفنا من غزوة الحديبية قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرسنا الليلة؟ فقال عبد الله: فقلت: أنا يا رسول الله. فقال: إنك تنام حتى ثم عاد من إنك تنام ثم عاد من يحرسنا الليلة. فقلت: أنا. ثم أعاده مرارا فقلت: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت. قال: فاحرسهم حتى إذا كان وجه الصبح أدركني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك تنام. فنمت فما أيقظنا إلا حر الشمس في ظهورنا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصنع كما كان يصنع في الوضوء وركعتي الفجر، ثم صلى من الصبح. فلما انصرف قال: إن الله عز وجل أراد أنت ألا تناموا عنها لم تناموا عنها، ولكن أراد أن تكون لمن بعدكم، فهكذا من نام أو نسي. قال: ثم إن إبل القوم رقدت، فخرج الناس في طلبها، فجاءوا بإبلهم إلا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخذها هنا. فأخذت حيث قال لي، فوجدت زمامها قد استوى على شجرة، والله ما كانت تحلها يد فجئت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كذا قال في هذه الرواية وقد روينا عن يوسف بن بكير عن المسعودي. هذه القصة وبعد ذكر نزول سورة الفتح مرجعه من الحديبية. فيشبه أن يكون التاريخ لنزول السورة دون هذه القصة، فإن كان التاريخ لهما جميعا فيشبه والله أعلم أن يكون نومهم عن الصلاة وقع مرجعهم من الحديبية ثم وقع مرجعهم من خيبر. وقد راى عمران بن حسين وابو قتاده الانصاري نومهم عن الصلاه، وذكروا في ذلك في تلك القصه حديثا في الميضاه، ولا ادري اكان ذلك مرجعهم من الحديبيه او مرجعهم من خيبر او وقتا اخر، واستخرت الله تعالى في استخراج حديثهما ها هنا، فوقعت الخياره على ذلك وبالله التوفيق. وقد زعم الوقدي في قصه ابي قتاده انها كانت مرجعهم من غزوه تبوك، وروى زافر بن سليمان عن شعبه عن جامع بن شداد في قصه ابن مسعود ان ذلك كان في غزوه تبوك، والله اعلم. أعرف الله حسبك. سبحان الله.